والآن مع الدرس 25. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. قال المؤلف: باب زكاة الحبوب والزيتون. وروى الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر، فاعتبره من الأصناف الزكوية. قال مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه 5 أوسق. أما إذا لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه، لأنه لم يبلغ النصاب. والزيتون بمنزلة النخيل. كم مقدار الواجب فيه؟ إن كان فيه كلفة فنصف العشر، وإن كان لا كلفة فيه ففيه العشر كاملا. قال: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس. إيش؟ يدخرها الناس ويأكلونها، أن نأخذ نصف العشر فيما فيه كلفة، ونأخذ العشر فيما لا كلفة فيه. قال مالك: من الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت، وهو نوع من أنواع الشعير. قال: والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان، نوع من أنواع الحبوب. قال: واللوبيا والجلجلان، وهو السمسم، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فإن الزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. والمرجع في هذا إلى الناس أنفسهم يصدقون فيما يخبرون به. سئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه؟ أقبل النفقة أم بعده؟ قال: لا ننظر إلى النفقة، ما أنفقوه على أنفسهم فلا تنظر إليه في الزكاة، ولكن اسأل عنه أهله وصدقهم فيما قالوا. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاة، لأن الزكاة قد استقرت في ذمته، أما المشتري فليس عليه زكاة. وفسر قوله: آتوا حقه يوم حصاده، بأن المراد به الزكاة. قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو باع أرضه وفي ذلك تلك الأرض زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فإن زكاة هذه الحبوب تكون على المشتري. أما إذا كانت الثمار والحبوب قد طابت وحل بيعها، فإذا باع أرضها فإن الثمر يكون للبائع، وبالتالي تجب الزكاة عليه. ثم ذكر المؤلف ما لا زكاة فيه من الثمار، وذكر أن مما تجب الزكاة فيه التمر والزبيب والحنطة والقطنية، وهي نوع النباتات الصغيرة التي تؤكل. قال: لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض. أما الصنف الواحد أو الأجناس المختلفة من صنف واحد مثل أنواع التمر وأنواع الزبيب، قال: ليس عليه في شيء من ذلك الزكاة حتى يكون في الصنف الواحد أو في الزبيب أو في الحنطة، فهذه يضم بعضها إلى بعض. مثال ذلك: عند التمر سكري وتمر خلاص، فنضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. أما إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، لحديث: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. هكذا أيضا ذكر عددا من المسائل. قال: إذا كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ 5 أوسق وحده ففيه الزكاة، أما إذا لم يبلغ 5 أوسق ذلك الجنس عند الشعير أقل من 5 أوسق وبر أقل من 5 أوسق، قال لا يضم بعضها إلى بعض. وجمهور أهل العلم يقولون يضم، تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال: وكذلك الحنطة السمراء والبيضاء كلها صنف واحد، فإذا حصد الرجل 3 أوسق من هذا وثلاثة أوسق من هذا ففيها الزكاة لأنها صنف واحد. هكذا الزبيب أسوده وأحمر صنف واحد، هكذا الحنطة، قال الأشياء القطنية صنف واحد، وجعل مثل الحمص والعدس واللوبيا. فإذا حصد الرجل 5 أوسق وجب فيها الزكاة. قال: وقد فرق عمر بين القطنية والحنطة ورأى أن المنتوجات القطنية كلها صنف واحد لكنها لا تضم إلى بقية الأصناف عند مالك. قال مالك: في النخل يكون بين الرجلين فهي جدان منها 8 أوسق من التمر، هل تدخله الخلطة؟ وبالتالي نقول هذا أكثر من 5 أوسق، أو نقول لا تدخله الخلطة وبالتالي هذا عنده 4 أوسق وهذا 4 أوسق لا زكاة عليهم؟ قال لا تدخله الخلطة، ولكل واحد منهم حكم مستقل به. لو جاءه حنطة فأدى زكاتها وقت الحصاد فبقيت عنده سنين بعد ذلك، فإذا كان لا ينوي بيعها فلا زكاة فيها لأنها ليست من الأموال الزكوية. قال المؤلف: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. وقال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ليس في شيء من الفواكه صدقة، كالرمان والفرسك، فرسك معروف، الخوخ والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب، قضب معروف، برسيم، البرسيم لا زكاة فيه، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على الثمن حول كامل. قال المؤلف: باب ما جاء في صدقة الرقيق. الجمهور يقولون الرقيق لا زكاة فيه إلا إذا نوى مالكه بيعه، وقال أبو حنيفة تجب الزكاة فيه، وهكذا الخيل لا تجب الزكاة فيها عند الجمهور خلافا لطائفة من الحنفية. أما العسل فقد ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة فيه. وروى المؤلف عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. هذا من أدلة الجمهور. ثم روى عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا، إن أرادوا الأجر فخذها وإلا فلا يجب عليهم، إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. وقوله ارددها عليهم أي أعطها فقراءهم. ثم روى عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بميناء ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وروى عن عبد الله بن دينار أنه سأل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين وهي حيوان أقل من الخيل، فقال وهل في الخيل من صدقة؟ قال المؤلف باب جزية أهل الكتاب والمجوس. وروى عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، والمجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون وأخذ الجزية من المجوس دليل أنهم يلحقون في هذا الباب بأهل الكتاب، لكنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. وقد قال طائفة بأن هذا ليس خاصا بالمجوس بل كل الكفار كذلك. عمر أخذها من مجوس فارس، وعثمان أخذها من البربر، ولذلك رأى مالك أن الزكاة تؤخذ من كل كافر، وعند الجمهور يقولون لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب ومن المجوس، ومذهب مالك أقوى في هذه المسألة. ثم روى عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ثم روى عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، هذا في مقدار الجزية، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام، يعني أنه ألزمهم أن المسلمين إذا احتاجوا إلى أرزاق أن يقوموا بذلك، وألزمهم أنه إذا جاءهم ضيف أنهم يقومون بضيافته. وقد اختلف في مقدار ما يضرب من الجزية، فقيل على كل حال من دينار، وقيل 4 دنانير، وقيل بأن هذا يوكل إلى اجتهاد الأئمة بالنظر في أقيام الذهب والفضة، ولعل الثالث أقوى الأقوال، وأن ما ورد عن هؤلاء الأئمة إنما هو اجتهاد منهم لما يتناسب مع زمانهم. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم أنه قال لعمر إن في الظهر ناقة عمياء، يعني في إبل الصدقة، فقال ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها يذبحونها ويأكلون لحمها، فقلت هي عمياء، فقال عمر يقطرونها بالإبل، يعني يجعلونها مع الإبل وتسير معهم، فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال عمر أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية، كأنه أراد عمر أن يدفعها إلى أهل بيت من أجل أن تنتفع هذه الإبل وهم يشربون ألبانها، فقال عمر أردتم والله أكلها، ولأكثرتم علي الكلام في هذه العمياء من أجل أن تذبحوها فتأكلوها، فقلت إن عليها واسم الجزية، لو كانت من الصدقة ما استجاز أن يأخذوا بها، قال فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9 فلا تكون فاكهة ولا طريفة، أي الأشياء المأكولات الغريبة، إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد أزواجه؟ 9. ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بما بقي من لحم الجزور فصنع، يعني طبخ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. ثم قال مالك: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عن من أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. وقال مالك: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال، وأنه لا يجب على أهل الذمة شيء في نخيلهم ولا كرومهم، أي أعنابهم، ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة وضعت للمسلمين لتطهير أموالهم ومن أجل أن يرد على فقرائهم، وأما الجزية فإنما وضعت على أهل الكتاب من أجل إظهار صغارهم. قال: من تجر منهم فعليه العشر ولا زكاة على أهل الكتاب. قال المؤلف: باب عشور أهل الذمة. وروى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. وتقدم أن القطنية هي النبات أو الزروع الصغيرة. ثم روى عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمن عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر جزية. قال مالك: سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب منهم العشر، فقال: كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم بذلك عمر. هل يجوز للإنسان أن يشتري الصدقة التي تصدق بها؟ نقول: لا يجوز له أن يشتريها ممن تصدق بها عليه، لأنه سيبيعها عليه برخص. وهكذا لو باعها الفقير على شخص آخر، فهل يجوز لصاحب المال الأول أن يشتريها منه؟ قال مالك: أكره ذلك، وظاهر مذهبه المنع منه. روى عن زيد بن أسلم عن أبي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس عتيق، مراد بذلك الذي له مكانة أو فضل، على فرس عتيق يعني جيد في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فوجدته يباع فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه. فيه المنع من اشتراء الإنسان للصدقة التي أخرجها من ماله. وروى عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس فأراد أن يبتاعه، أي يشتريه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. وسئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي. ثم تكلم المؤلف عن زكاة الفطر ومن تجب عليه. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر، ففيه إيجاب إخراج زكاة الفطر عن المماليك. قال مالك: أحسن ما سمعت أن الرجل يؤدي زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته، فمن وجبت عليك نفقته فعليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. قال: ولا بد له من أن ينفق عليه. والرجل يؤدي الزكاة عن مكاتبه، مملوكه الذي عاقده على أن يدفع مالا يعتق بعد دفع جميعه. قال: وكذلك عليه أن يدفع الزكاة عن مدبره، وهو الذي علق عتقه على الموت، ورقيقه كلهم، غائبهم وشاهدهم، مسلمهم وكافرهم، سواء أخذه لتجارة أو لغير تجارة. قال: من لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. فالإمام مالك يرى أنه لا زكاة على الإنسان في مملوكه غير المسلم، والجمهور يقولون عليه أن يزكيه. أما العبد الهارب الآبق، فإن كان يرجو حياته ورجعته فإنه يزكي عنه، وإن كان لا يرجو عودة فإنه لا يزكي عنه. وتجب الزكاة الفطر على أهل البادية، لأن نصوص زكاة الفطر عامة تشملهم. ماذا نخرج؟ ما مقدار ما نخرجه في زكاة الفطر؟ وما هي أصنافه؟ مقدار الخارج صاع بلا إشكال، وأما المخرج فالناس فيه على ثلاثة أقوال. منهم من يقول: لا نخرج إلا الأصناف الواردة في الحديث، التمر والبر والشعير والأقط. ومنهم من يقول: نخرج كل قوت يقتات عليه الناس، بالتالي على القول الثاني نخرج الرز والذرة، هذه أقوات. والقول الثالث أنه يجوز إخراج القيمة فيها، ومذهب الحنفية، ولعل القول الثاني أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ثم روى عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح أنه سمع أبا سعيد يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن نافع أن ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا، لعله يرى أن التمر أحسن للمساكين. قال مالك: والكفارات كلها، وزكاة الفطر وزكاة العشور لا بد أن يستعمل فيها المد المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل المدينة كان عندهم المد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل العراق عندهم مد أكبر، فيقول: ينبغي استعمال المد النبوي. قال: إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. ثم قال المؤلف: باب وقت إرسال زكاة الفطر، يعني متى يخرج الإنسان زكاة الفطر. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده، ويقوم بقسمتها على المساكين قبل الفطر بيوم أو بيومين أو ثلاثة، ففيه جواز أن تخرج في اليوم 29 و28 و27. وعن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده. فعندنا وقت جواز بأن نخرج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين، وعندنا وقت وجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وعندنا وقت أفضلية للإخراج وهو ما كان قبل الصلاة يوم العيد، وعندنا وقت جواز وهو يوم العيد بعد الصلاة كما قال بذلك مالك وطائفة، كما قال هنا وبعده. وكثير من أهل العلم يقول لا بد أن تؤدى قبل الصلاة، لحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة. قال المؤلف: باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده، يعني إذا كان عندي مملوك وهذا المملوك ملك مملوكا آخر فإنه لا يجب علي أن أخرج الزكاة عن مملوكي مملوكي. قال: ولا في أجيره، إذا كان عندي رجل مستأجر فإنه لا يجب علي أن أخرج زكاته لعدم ورود الدليل الدال على إخراج الزكاة عنه. ولا في رقيق امرأته زكاة، لأنه ليس ملكا لك، إلا من كان يخدمه، حينئذ عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. قال: ولا بد له منه فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم، هذا مذهب مالك وجماعة، سواء كانوا لتجارة أو لغير تجارة. قال المؤلف: كتاب الصيام. وصيام رمضان ركن من أركان هذا الدين. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام رمضان شعيرة من شعائر هذا الدين وركن من أركانه. ولعلنا إن شاء الله نتباحث في تفاصيل أحكامه في لقائنا الآخر. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.